تأمل الخمس إن تلوا يا الخمس واشنا اللواتي سوان في هذه عبادة عبادات الستة أي من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق نزم في ذل من في الجزاء فنتجي الرفضة السادسة مسألة جابة مسائل بابا كان أنك إذا جمعت بينهم أتي ورشك بينهم جدوا حديث عباداته وبين حديث عتبان جدوا حديث عتبان وما بعده أي بين حديث عبادة الذي فيه شهادة لا إله إلا الله وحديث عتبان الذي به يبتغي بذلك وجه الله ذلك واشنا بالبتين حديث عبادة حديث عتبان موقع سنين وجه ربي بربا بيتوبك وبين حديث أنس وبين وما بعده وان سجوبا جر وحديث أنس الذي في ترك الشرك تبين لك حديث كان يوالك أبجلالك تبين لك سيب أبداك يا معنى قول لا إله إلا الله معنى قلت لا إله إلا الله سيب أبداك وتبين لك ذلك أما الذي بدأت خطا المغرورين قال خطا يقول المغرورين دجمون وردجمون يقول في التجارات الذين يظنون مغرور كذلك الذين يظنون والريات أن التلفظ بهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله تنجبة كاف في التوحيد إنما غير أن تويدك معنى الذي يقوى مع ما هدموه من أركانها وارتكبوه من الشرك المنافي لها السابعة مسألة تربيش التنبيه كما يشوف ردر في دبرجيش من شرطي شرطي الذي يعيش عتبانا شرطي حديث عتبان كيف كتبت هيدا لما دم يشوف شرطي حديث عتبان كيف تجيب فلا إله إلا الله إنهم فيدون ما هو قوله يبتغي بذلك وجه الله لا إله إلا الله تنويتين قول ربي كنيته هكا قول ربي درتي في الملكة قول ربي درتي في النبابة شرطين لا إله إلا الله إنه غيدون أنانيتي أكلم أنا فانيتي قال لأنا قول ربي تبربادي الثامنة كون الأنبياء أنبياء نتو يحتاجون هاجنا للتنبيه لما يسوت على فضل لا إله إلا الله لا إله إلا الله ورثي جند ما يسوت سنها جمع أي حيث أرشد الله موسى إلى قولها ثم نبه على فضلها موسى قال لا إله إلا الله وأنت انكرت وأنت انذكر ونبرتي جنا لا إله إلا الله وإتمامي أنا قبروت تيم رجلا أو أن أكبر بعد ربي أنني سمعت قرباني فوري في جسد بس دكين قربان ميزانا جنا ميزانا تجارة كارا دو كان لا إله إلا الله أنت جرنا ركان تي مالك دين لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت فهم التنزيل سمعت قربان في جسد بس دكين قربان وكذا يعني حبدي درجة لا إله إلا الله أبورتي نبي موسى دم يسر ربي نيته يقول الله دم يسر ربي الرهج من الله نعم التاسعة أنت الرافرة التاسعة مثلا أنت بلفة التنبيه دم يسر كبير برهانها قالوا لا إله إلا الله رد جميع المخلوقات على جميع المخلوقات كن دور صفر مع أن كثيرا مما يقولها مع أن كثيرا هدون ما توج مما يقولها أنا من ما لا إله إلا الله جل يجب ميزانه ميزان نساك حقا لك فتأتشة توج لا إله إلا الله كما تقربني وأنا في جيتك بسوف لقد قربنا الزنفتانا نما غريا جوي سيجد فايزين قلبي ترغم كميزان نزاد وتشد ترغم ها شو ان مخلوقات هذن جيجي ثم زمو لهم دي من يتكن اي جاي في اباتكم ميزان نزاد وتشد ذلك اي لقوله ما لفظه ان لا اله الا الله واما قول كثير مما يقول ويخف ميزان هل عدم تحققه بها ظاهرا وباطنا لا اله الا الله كان ابو بدين جيجي وعدم الاتيان بجميع شروطها واركانها شرط إلى لا إله إلا الله وتي أركان لا إله إلا الله وتي من تهمنا نفسي هنيف أدوري زيجر ميزان ميزان أتشف إلى ميزان يانا لا إله إلا الله وتي أركان قبل ويته من يتولك شروط قبل أنا غرته قبل العاشرة على عاشرة قل نفان النص قال نص يقول ببته على أن الأرضين السبع كالسماوات على أن الأرضين سبعون جرب موجه على أن الأرضين سبع لكن سبعون بك الزفن سيكون كنو سيد أوريكاته تكنا بوته وانك سيوته يكنا بوته أبو الزفن العاشرة النص ببته كيف يرديه ذلك على أن الأرضين لبس سبع تربته ويمو كيف يرديه كالسماوات أكما سماوات منو تربة لقوله والأرضين السابع يسود بالغين أكبر أن ومن الأرض مثلهن أكما سماوات من تربة لبس اللين تربة لكن قد سيلة فتربة أنت أنجي قديد أنا جانا جي قديد واتو لكبتان دقين تربة ما مالئ سماوات مراجو برسي وانكي ستاء ملايكو تاكو برتو بقديري تشين كن تشين كربان برسي سماين الدان جرسيري تشين كربا وليد جراتي تولي برسي تنين الدان دان جراتي انقرانا قبو اي الله مديكا ايه الهادية عشرة وليد جرسي اللي انجران يدون لمايتي وليد جراننا من مقرسي لفنباتا كوتا كفودا لفتربا نزاتي جراني جنة أدركت ولكن جراتني من تبوبات من جل الرغدة تجهاج هما تجلاج هما تجير الرج بشي ولد جرتي كنا ولد تاجرات وموك كاتا يزين كربة تدير دانجر شو تجرا ربي ديك أزن والله أعلم نعم الهادية عشرة ثلاث أرمينا سبعون كالسماوات يمين الحادية عشرة سورة الكفة مسألة أن لهن أن لهن أي السماوات والأرضين سماوات قربنتنا عمارا والرئيسي كيف تكون سجد وعامرهن غيري لم يزد الشر بإذنه كما أشار في تيسير العزيز الحميد قرر ملائكة يقول سمائي كيف تكون ثم ملائكة سائش إنسان نعم الثانية عشرة تقول لما كان إثبات الصفات إثبات تبتشيسو كثيرة درجي دبر الصفات صفات ربي خلافا للمعطلة معطلة معطلة خلافا فالا للمعطلة ورى ربي صفات سارة كلاب فالا ربي ورى قرتوى ربي في مين هندا إنك أبو ربي وان كان يدير رادة بمشيزي صفات ربي سبتشي سنبني قال لا جرسني في أي أخذ من الحديث إثبات الصفات حديث دبركنا الرأس صفات ربي سبتشي سن دولة كلتا مثل قوله تعالى قال ويقول هو جبة دولة خلافا لمن نفى صفة الكلام وعطلها ربي هو جبة والرئيس الجهر دينكم قرتي صفة إساتي كناف فهل لا جرسني في صفان رب إثنهم القرآن كيزت حديث كيزت نبيين إثنهم إثنهم مرسن ربي كينا وفي دائم على عظمتي جل وعلا بقوله وعامر من غير وإثبات صفة الوجه أما الليل صفة إثن فولة إثن سبت شيس رب كما أشار إليه بعد ذلك الثالثة عشرة الثالثة عشرة مسألة كل سدفة مسألة لذر في دبن الرجل تنظر أنك إذا عرفت أتيوبك حديث عن سر رضي الله عنه حديث أنسين حديث عن سر رضي الله عنه حديث أنسين ممالك يوبك عرفت عرفتني بك أن قوله يجي نبي يسون في حديث إتبان حديث إتبان جيتك تي فإن الله حرم على النار ربي بالدرك حرام بريجرة من قال لا إله إلا الله من لا إله إلا الله جده يبتغي بذلك وجه لا إله إلا الله سنين قول ربي قال أنه أن ترك الشرك أن ترك الشرك يده فأنه مؤن ترك الشرك لا لا جرم الله أن ترك شرك من شرك ديسون ليس قولها باللسان ليس إنسان قولها لا إله إلا الله تنهيش باللسان الرب فقط هلا شرك ديسويت لا إله إلا الله جل الرب أنجيش أي إذا عرفت حديث أنس يوبي الذي في أن الخطايا حديث أنس وقيد كيست دليوان تبوان تولك لا تغفرنا من ديفهم إلا باجتناب الشرك شرك الرافقات وملئ الجنة عرفت نبيت أن تحريم النار المذكورة إبدنا مرت حرام قدون دبة نبيت عسبان كيست ليس لمن قالها باللسان فقد نما لا إله إلا الله الربان الربت الله جدوا في مثل جرة فمون بل لا بد من ترك الشرك أكما لا إله إلا الله قد في الربان جد الشرك من الذي يطبع وإبرى بالله وحده بالعبادة رب عبادات قطاع باسوك أغاء حديث لما ولدت الدير كثير رفان دايا نعم الرابعة عشرة الرابعة عشرة الرابعة عشرة كل أفرفان تعمل الجمع إن دلوت في سجر الجمع والكفين بين كون عيسى ومحمد بين جد كون عيسى عيسى سهو ومحمد محمد اللي سهو عبد الله ورسوله عبد الله قبروت ربي نملم قبروت ربي جل متو نبي عيسى فرد محمد ورسوله رقمتوت عيسى لمن تو أي دفعا للإفراط والتفريط أكوري قرين قرتي وسنا بهدان قد أبري عيسى نلم ربي جده مد محمد اللي درجاء ساتي قلت الفود سنيمتي كان تأمل الجمع تأملوا إن تلوا جراء الجمع ولكبوا بين كون عيسى محمد جدو قرتيته عيسى في نبي محمد عبد الله قبروت ربي ورسوله إرقمتوه ذاته ولكبا دفعا للإفراط والتفريط وسنا بني تقرتين صارا وسنا باتين ربي في رب عيسى أنجدت جمع ديبسوا فكونهما عبدين جري لتشوق بروت ربي تون يمثي الإفراط والغلو وسنى بهني جرى قرسيه القدساني ربي يما جنوا في دفمسي وكونهما رسولين ارقموا ربي تونه يمثي التفريط الذي هو ترك تعظيمهما وسنى بهني جرى قدسوه إيسو دفمسي يقول الله واتباعهما والإيمان بهما نعم الرابعة الخامسة عشرة وده شنفان معرفة اختصاص عيسى معرفة بيكو كيسي ردر جيد أفريكان اختصاص خبابه عيسى ده بكونه كلمة الله كلمة ربي تنك أرقم سيفا كأومة متوت خبابه ذاته إرابيكم نمي قرتي كوني نقومة اسم رس فمعرفة بيكو كيسي ردر جيد أفريكان اختصاص عيسى إذا خبابه بكونه تهوت كلمة الله كلمة ربي أي وجد بكن كن إنك أمم تهوت وليس هو كن إني متان عيسى كن كني ربي دبت سنينك كني سنين أمم ملئ أفورة قرسيت من جبريل مريم في ذلك أفورة جان كن بشرا نمتي للرب نمتي كان أفو عيسى كن إيمتي كن أرقم سيفا ممليئ كان بيبو كيفي ولكن بكون كان كن زنينت وذلك أن الله أرسل الملائكة إلى مريم هذا عيسى مريم ملائكة جبريل فنفخ فيها أبورة أبو فقال له كن فكان فورة إنما تيجى الله إنما تيجى نعم السادسة عشرة رجافا معرفة كونه معرفة بيقوت دبر كونه تو عيسى روحا منه روح رب الراتات أي من الأرواح التي خلقها روح رب الراتات هيتون روح ربنا كما روح تكان أومته عيسى لين سنت الراتات كما يتوكم روح تانين أومي سل لكن أبان قوم التي خلقها واستنطقها بقوله ألست بربكم قالوا بلى روحتهم أومي ألست بربكم جلينسا سنتوي من الله روح ذلك ذاتوي إنسان توي رب ذاتا جنسو توي ربنا كم في جسم روح تتانه الميساء وربي مكين السابعة عشرة ولا تربفان معرفة فضل الإيمان معرفة بيكو كسي ردر جدا فضل درجاء الإيمان أمنون كف الجنة والنار جنة الجرس جد الليل جرس أرطان الدنيا جرغنا وجد أني كانت امنون درجان لوبيكو درجان كانت امنون جنتا في نارت امنون كبمال اي حيث جعله شرطا في دخول الجنه جنتا في نارهم جنت امن وقرنه بالشهادتين وما بعدهما نعم رجان جازم الثامنة عشرة معرفة قوله معرفة بيكوت دبر قوله جيش نبيه على ما كان من العمل على ما كان مع ما كان همته وجه من العمل دلقار نتوم ماله دلقار هم إسر أرقم وجه رب جنة الزين أبول لها قبار على ما كان من العمل سن أي من مات عاملا بما ذكر في الحديث نمن وانا جيدة في ذاتي لبدا مثانت حجل جهالة هندوء معتقدا له قلبي في جهالة هندوء دخل الجنة على ما كان عليه من صلاح وفساد فلقد انسان جراته همتون ذاتي أرغمتين ومثين الجنة لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة والتوحيد داري جنة سنسرى دروحا من جسد يوتبوت لبيقى فاتني يوتبوتني ببتني اللي آخر بانيتون إما سيناني نعم أنت الرابولة التاسعة عشرة مسألة كل سجلات فادا مسائل سؤال درسي دبر الرابولة تمتر معرفة أن الميزان له معرفة بيكو ستب أن الميزان ميزان بيا قياما له كفتان إذاب قنا لما تذاب جرا أي حيث بيّن في الحديث أن السماوات السبع والأرضين وعامرهن لو وضعت في كفة ما تربني فني في جيت قبس دجين تربني اللي قناتك كيس أدوخان تي لا إله إلا الله تان كيس أدوخان تي ويتادو ميزان بياك ياما قنا لما قفا أكما ماكا مالت بهن لا إله إلا الله ميزان كفة يعني بلما ها تقو كيلو الرقاني تقوان بيتادو فرانتو الرسي نقماني في كفة كفة يرام كتون كل يوم لسانا يا رما كنا تقول لسان الميزان الربع إذا الربع ميزانا يا رما كون غنا ميزانا يا رما ميزان بياك يا مال كنا عايش هو ميزان الدنيا كان لكن درت كيف تنجر تفاسا على عشرون مسألة دك دمك فلا مسائل درت دبر الرجل تمتر معرفة ذكر الوجه معرفة بيكوش دبر ذكر دبته الوجه قول ربي كما في قوله عليه الصلاة والسلام يبتغي بذلك وجه الله هني قول ربي كبربا دوالتي ربي قول كبتشيته صفة ذاتي ذات ففيه إثبات صفة الوجه لله حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته نعم باب من حقق التوحيد مددا بسم الله الرحمن الرحيم.